السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي المرجعية الأولى للقيم في مجتمعاتنا الإسلامية الحديثة؟ قد يستغرب بعض الناس هذا السؤال ويقول: لا شك الإسلام، الأدلة، النصوص، ما قال الفقهاء. ولكن الواقع غير هذا، فإننا مرجعيتنا الإسلام في طقوسنا في العبادة، فحين نصلي، نصوم، نزكي، بطبيعة الحال نحتاج إلى مفتٍ يفتينا، ونحتاج أن نسير على الكتاب والسنة في هذه الأمور حين نحج، حين نعتمر. ولكن حين نحدد ما هو الصواب وما هو خاطئ في معاملاتنا اليومية وفي نظرتنا للأمور، فهل الإسلام على رأس الهرم؟ في الواقع الإسلام له حضوره ولكنه ليس على رأس الهرم. فلو نظرنا مثلا إلى المجتمعات البدوية سنجد ويشركها بذلك عدد من المجتمعات الحضرية داخل سياق المجتمعات الإسلامية، سنجد أن العادات والتقاليد هي الأساس في هذا، في تحديد الصواب والخطأ وفي تكوين المنظومة القيمية. وإن النص الشرعي يكون مقبولا بشرط أن لا يخالف العادات والتقاليد. والعادات والتقاليد ليست شرا محضا، منها ما فيه خير ولا يختلف مع الشرع، ولكن تجد الناس يلتزمونه لا لأنه الشرع بل لأنه عادات وتقاليد. فتجد المرأة ربما لا يصلي ولا يلتزم بالشرع، ولكنه لا يمكن أن يخالف العادات والتقاليد في الملبس، في المجالس مثلا، في المجالس مثلا في مجتمعاتنا تجدنا حريصين على مجموعة من آداب المجلس، خصوصا في بين الرجال. المجتمعات الأنثوية عندنا فيها درجة من السماحة حتى في رفع الأصوات في حضور كبيرات السن، أحيانا تسمع أصوات عالية تظن أنه قد حصل شجار، ثم تكتشف أن الأمر مجرد حوار طبيعي بينهم. لكن بالنسبة لمجتمعات الرجال يجلس الرجل بطريقة معينة، خصوصا إذا حضر مجموعة من كبار السن، بعضهم لا يدخن أمام رجل أكبر منه سنا، ولكن ممكن يدخن لوحده أو بحضور أناس أصغر منه سنا، لا يجلس بطريقة معينة حتى لو لم يكن يسبب أذى للطرف الآخر. ولكن بما أن هذه الجلسة متعارف على أنها جلسة غير أخلاقية مع كبير السن أو مع أو في محفل عام أو غير ذوقية، فإن هذا الأمر يكون غير مقبول ويلتزم به تماما. حتى في أمر الزواج وغيره وغيره من العادات، هذه العادات والتقاليد فوق الشرع. طيب ما المشكلة ما دمنا قلنا أنها ليست خيرا محضا وليست شرا محضا في أن تضبط المجتمع؟ قد يقول إنسان: طيب هذا تركيب جيد، نحن في العبادات نلتزم الإسلام تماما، ثم يكون عندنا أمر يضبط حتى فاسقنا ألا وهي العادات والتقاليد. فهذا من ناحية الضبط الدنيوي لا مشكلة، جميل. وإن كان أنت يا كإنسان فقيه، كإنسان تريد ما عند الله، ستربي الناس على أنكم لا تراءوا الناس، اطلبوا ما عند الله حتى تحصلوا ما عند الله. ولكن على دنيانا سيكون لهذه العادات والتقاليد أثرا جيدا. قد يقول قائل مثل هذا الكلام، ولكنني أقول أن هناك مشكلة جوهرية في جعل موضوع العادات والتقاليد على رأس الهرم في تحديد القيم صوابا وخطأ، غير مشكلة أنك جعلت أهواء البشر أو أذواق البشر فوق ما قال رب البشر. هناك مشكلة أخرى تجعل مجتمعك يعاني من معضلات، فما هي هذه المشكلة؟